ونبينا عليه الصلاة والسلام في دعواته لا يستعيذ إلا بالله، وجاء عنه في هذا الباب أدعية كثيرة كلها استعاذة بالله تبارك وتعالى: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من قهر الدين وغلبة الرجال. جاء عنه عليه الصلاة والسلام تعوذات كثيرة. والإمام النسائي رحمه الله في كتابه السنن عقد كتابا بعنوان الاستعاذة، وجمع فيه استعاذات النبي عليه الصلاة والسلام، وساق عشرات الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، كلها تعوذات بالله، كلها تعوذات بالله، كلها اللهم إني أعوذ بك، تعوذ بالله تبارك وتعالى، استعاذة بالله. وهذه كلها دلائل واضحة وبراهين بينة على أن الاستعاذة التي طلب العوذ عبادة لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لم يطلبها إلا من الله، ووجه الأمة لذلك، دعاهم إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى في الاستعاذة، كما دعاهم إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل عبادة. فالاستعاذة عبادة لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى.